بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن، عليه بقية كتاب شعر الدعوة الإسلامية، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الوجه الأول يبدأ حالا، عنوان الزبير بن العوام، المقطوعة 285، البطل المجاهد لحسان بن ثابت. أقام على عهد النبي وعهده حواريه، والقول بالفعل يعدل. أقام على منهاجه وطريقه، يوالي ولي الحق والحق أعدل. هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. فما مثله فيهم ولا كان قبلهم، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. حاشية: المصدر ديوان حسان 338 و339، الحلية 190 من 5 إلى 7، النبلاء 136 1 و5 و7، البداية 5 345 من 1 إلى 6، تاريخ دول الإسلام 254 و155 من 1 إلى 3 و5 إلى 7، الأغاني 439 من 1 إلى 7، الإصابة 1 526 1 و6 و2 401، الاستيعاب 1 563 و564 من البيت الأول إلى البيت السادس. المناسبة: لم يكن حسان يحظى بالمنزلة والتقدير اللذين كان يحظى بهما في عهد النبي، وقد رآه الزبير يوما ينشد في مجلس من مجالس المدينة والقوم عنه معرضون، فقال: ما لكم ألا تسمعون؟ لقد كان الرسول يستنشده ويستزيده، فكانت نسمة عليلة على نفس حسان المهانة، فأنشد يمتدحه. الغريب مؤثل مؤصل: يذبل جبل في جنوب نجد. الرواية 1 في البداية، والقول بالفضل يعدل. في تاريخ دول الإسلام بالفعل يكمل. 5 في الأغاني والنبلاء، يعطي فيجزل. 6 في البداية وتاريخ الإسلام والأغاني ورواية الإصابة الأولى والاستيعاب ولا كان قبله. انتهت الحاشية. طلحة ابن عبيد الله، المقطوعة 286، نضال لمجهول. وطلحة يوم الشعب آسى محمدا، لدى ساعة ضاقت عليه وسدتي، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرمال فشلتي، وكان إمام الناس بعد محمد، أقر رحى الإسلام حتى استقرتي. حاشية: المصدر النبلاء 125. انتهت الحاشية. عائشة أم المؤمنين، المقطوعة 287، حصان رزان لحسان بن ثابت. حصان رزان ما تزن بريبة، وتصبح غرفا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وإن الذي قد قيل ليس بلائط بها الدهر بل قول امرئ بيماحل، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. رأيتك وليغفر لك الله حرة حرة، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. حاشية المصدر ديوان حسان 324 و325، والاستيعاب 4349 1 و3 و4 إلى 8، وابن هشام 2224 من 1 إلى 8، ومعاهد التنصيص 1213 1 و5، والنبلاء 216 من 1 إلى 8، والعقد 443 1، ونهاية العرب 16416 1 و3 إلى 7، والأغاني 457 1 و466 من 1 إلى 7، و467 من 1 إلى 5، والعمدة 1 24 و25 1 و5 و6. المناسبة: اتهمت عائشة الطهور في غزوة بني المصطلق بالشاب الحصور صفوان بن المعطل، فكان حسان ممن اتهمها، فلما نزلت براءتها جاء يعتذر ويستغفر. الغريب 1 تزن تتهم، 4 الخيم الطبيعة والسجية، 6 لائط لاصق، الماحل الماشي بالنميمة، 5. بهذا البيت استدل من زعم بأن حسان لم يقع في حديث الإفك، وأنه إنما يتنصل لا يعتذر في هذه القصيدة مما نسب إليه. الروايات 3 في الاستيعاب عقيلة أصل، وفي الاستيعاب وابن هشام والنبلاء والنهاية مجدهم غير زائل، 4 في الاستيعاب طهرها من كل بغي، 5 في الاستيعاب فإن كان ما قد قيل عني قلته، وفي المعاهد ورواية الأغاني 3 فإن كان ما قد جاء عني قلته، وفي النبلاء فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم، 6 في ابن هشام والنهاية فإن الذي قد قيل في النبلاء ليس بلائق، وفي ابن هشام والنهاية ولكنه قولي امرئ بي ماحل، وفي الاستيعاب امرئ متماحل، وفي النبلاء بك الدهر بل قيل امرئ متماحل متحامل، 7 في النهاية والنبلاء وابن هشام وكيف وودي وفيهن وفي الاستيعاب لآل رسول الله، وفي الأغاني في الرواية 2 وودي من قديم ونصرتي. انتهت الحاشية. الحارث بن الصمة المقطوعة 288 الباحث عن الجنة لعلي بن أبي طالب. يا رب إن الحارث بن الصمة أهل وفاء صادق وذمة، أقبل في مهامه ملمة في ليلة ظلماء مدلهمة، يسوق بالنبي هادي الأمة يلتمس الجنة فيما ثم. حاشية المصدر الاستيعاب 1298 والإصابة 1280 1 و3 و5 مغازي الواقدي 224 واحد إلى 3 و6. النسبة نسبها في الاستيعاب لشاعر في مدح الصمة وعينه في المغازي بأنه علي ابن أبي طالب، ولكن صاحب الإصابة نسبها للحارث نفسه، والحارث من المسلمين الثابتين، وقد استشهد في بئر معونة. المناسبة خرج الحارث يبحث عن حمزة في أعقاب معركة أحد فأبطى، فاستوحش الرسول فأرسل عليا يبحث عن الاثنين، وفي الطريق ردد علي هذه الأغنية. الرواية اثنان في المغازي كان رفيق ربنا ذادنه، 3 في المغازي قد ضل مهامها مهمه. انتهت الحاشية. المهاجرون، المقطوعة 89 بعد 200. لهم الفخر وحدهم لحسان بن ثابت. إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطبعون ولا يرديهم الطمع. كم من صديق لهم نالوا كرامته، ومن عدو عليهم جاهد جدع. أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا. إذ قال سيروا أجد السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا. ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه الصاب والسلع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفرقت الأهواء والشيع. أهدى لهم مدحي قلب تؤازره، فيما يحب لسان حائك صنع. حاشية المصدر ديوان حسان 248 إلى 251، وابن هشام 236 من 1 إلى 3 و4 و9 إلى 10، وزاد المعاد 243 و474 من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 12، والبيان 362 12، وابن الأثير 297 من 1 إلى 4 و11، والطبري 379 و380 من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 12، والبداية 543 1 إلى 4 و9 إلى 12، والأغاني 453 و154 و1 إلى 4 و9 إلى 12، ونهاية العرب 18 36 و37 من 1 إلى 3 ومن 9 إلى 12، والاستيعاب 1341 من 1 إلى 4 و19 و12. المناسبة قدم وفد تميم المدينة معلنا الإسلام، فخطب خطيبهم ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر فأنشد قصيدة مطلعها: نحن الكلام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع. فأرسل النبي إلى حسان فجاء وأنشد ارتجالا: إن الذوائب، وانظر المقطوعة، 234 أي المقطوع الرابع والثلاثين بعد المئتين. الغريب واحد الذوائب الأعالي أي السادة فهر قريش، وقد يكون قصد بإخوتهم الأنصار. 4 الطبع الدنس. 5 جدعوا استأصلوا وقتلوا. 7 عوجوا ميلوا واعطفوا. 4 أقاموا. 8 استقاد أعطى المقادة. 10 الصاب والسلع شجران مران. 12 صنع صيغة مبالغة من صانع. الرواية 2 في ابن هشام في رواية والزاد والطبر والبداية تقوى الإله وكل الخير يصطنع، وفي ابن الأثير وكل البر يصطنع. 4 في الزاد وابن الأثير والبداية لا يطمعون، وفي الاستيعاب لا يبخلون، وفي ابن الأثير ولا يزري بهم، وفي ابن الأثير وابن هشام والطبر والبداية والنهاية طمع. 9 في الطبر والأغاني والاستيعاب خذ منهم ما آتوا عفوا، وفي الزاد لا يكن هناك إلا الذي صنعوا. 15 في الزاد وابن هشام والطبر والبداية والنهاية يخافن عليه السم، وفي الأغاني سما يخاض عليه، وفي الطبر السم والسلع. 11 في الأغاني رسول الله قائدهم. 12 في الأغاني فيما أراد لسان، وفي الطبر والبداية فيما أحب. انتهت الحاشية. المقطوعة 90 بعد 200 العصبة المهاجرة لكعب بن زهير. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زولوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. حاشية المصدر ديوان كعب بن زهير 19-23 ابن هشام 213 315 من 1-3 وزاد المعاد 2 483 484 من 1-3 وابن الأثير 287 188 من 2-3 ونهاية الأرب 16 435 436 من 1-3 والبداية 4 371 من 1-3 4 373 1 والأغاني 17 43 من 1-3 والجمهرة 286 من 1-3 والاستيعاب 382 1-3 والشعر والشعراء 105 من 1-3 ومجالس ثعلب من 1-3 وحماسة الشجري 96 من 1-3 وشرح بانة سعاد 90-98 1-3. المناسبة أوعد النبي كعبا يوم فتح مكة، ولكنه جاء مسلما تائبا وأنشد بردته المشهورة يشيد بعظمته وعظمة المهاجرين. الغريب 3 أنكاس جمع نكس وهو الضعيف، الكشف المنهزمون، ميل جمع أميل من لا يثبت على السرج، معازيل جمع معزال من لا سلاح معه. الروايات 1 في البداية بروايتهما والجمرة والحماسة والاستيعاب وبانت سعاد، إن الرسول لنور في الجمهرة والشعر والشعراء، وصارم من سيوف 2 في الأغاني وابن الأثير، وشرح بانت سعاد في فتية من قريش، وفي المجالس في صحبة 3 في شرح بانت سعاد ورواية البداية الأولى زالوا فما زال، في الشعر والشعراء يوم اللقاء، ولا في الأغاني ولا خور معازيل، وفي الشعر والشعراء معازيل. انتهت الحاشية. عنوان الأنصار. المقطوعة 91 بعد 200، صفة الأنصار لكعب بن زهير. من صره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. الذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، والباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وقبة الجبار. يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء ما علقوا من الكفار. حاشية. المصدر ديوان كعب بن زهير من 25 إلى 35، ابن هشام 2-315 من 1 إلى 4، وزاد المعاد 2-484 من 1 إلى 4، وابن الأثير 288 1-3 إلى 4، ونهاية العرب 16-438 1-3 و4، والبداية 4-373 1-3 و4، والأغاني 17-45 من 1-4، والجمهرة 32-1، والشعر والشعراء 147 1-3 و4، وحماسة ابن الشجري 98 من 1-4، وشرح بانة سعاد 5-1-3-4. المناسبة، لما مدح كعب المهاجرين في البردة، المقطوعة 292، خالط نفوس الأنصار بعض العتب لإهمالهم من المدح، ولهم الفضل المشهور، فقال كعب هذه القصيدة لهم. الغريب 1، مقنب مجمع الفرسان. 2، المشرفي السيف. الخطار، السيف إذا هز تتابع مقدمه ومؤخره. 3، الهياج الحرب. قبة الجبار الكعبة. 4، النسك ذبيحة الحرم. الرواية 1، في الشعر والشعراء، من صره شرف الحياة. 2، في ابن هشام، القائدين نفوسهم. وفي الأغاني، الضاربين. 3، في الزاد، وفتنة الإجبار. وفي ابن الأثير، الباذلون نفوسهم ودماءهم. وفي الأغاني، عند الهياج. وفي الشعر والشعراء والأغاني، وابن الأثير، وسطوة الجبار. وفي بانة سعاد، والبائعين نفوسهم. وفي زاد المعاد، الرواية الثانية، وابن هشام، ونهاية العرب والبداية، البائعين نفوسهم لنبيهم للموت ليوم تعانق وقرار. 4، في الزاد، وابن الأثير، والنهاية والبداية، والأغاني، وبانة سعاد، يرونه نسكا لهم. في ابن الأثير، بدماء من قتلوا. انتهت الحاشية. همدان، المقطوعة 92 بعد 200. ادخلوا بسلام لعلي بن أبي طالب. لهمدان أخلاق ودين يزينهم، وبأس إذا لاقوا وحسن كلام. فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. حشي. المصدر العقد 4-339 والعقد 204. 2، المناسبة، كانت قبيلة همدان اليمانية تؤثر عليا وتخلص له الحب، فقال فيها هذه القطعة. انتهت الحاشية. عنوان الباب السادس، شعر الرثاء. رثاء الرسول عليه السلام، رثاء الراشدين، رثاء الشهداء. عنوان رثاء الرسول عليه السلام، المقطوعة 93 بعد 200، بكاء لفاطمة بنت محمد. اغبر آفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفا عليه كثيرة الرجفان، فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مدر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوده والبيت ذو الأستار والأركان. يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل القرآن. حاشية: المصدر الروض الأنف 2380، زهر الآداب 1-38 من 1-5، ونهاية العرب 18-403 و404 من 1-5. الترجمة: فاطمة الزهراء بنت النبي المصطفى كانت أحب بناته إليه وأصغرهن، سيدة فاضلة وزوج علي بن أبي طالب، وهي أم الحسن والحسين. برح بها الحزن بعد وفاة أبيها، فلحقت به بعد 6 أشهر. الاستيعاب 492. المناسبة: وفاة المصطفى عليه السلام. الرواية 3 في زهر الآداب: وليبكه مدر، وفي النهاية فلتبكه 4 في زهر الآداب: المعظم جوه، 5 في النهاية: المبارك صفوه، في زهر الآداب: منزل الفرقان. انتهت الحاشية. المقطوعة 94 بعد 200، على معلمنا الصلاة، لصفية بنت عبد المطلب أو لأروى. ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. صدقت وبلغت الرسالة صادقا، ومت صليب العود أبلح صافيا، فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وما لي. لعمرك ما أبكي النبي لفقده، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، كأن على قلبي لذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاوية. فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا. عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. أفاطمة صلى الله رب محمد على جبث أمسى بطيبة ثاوية. حاشية: المصدر الاستيعاب 1-14، والطبقات 2-325 و326 من 1-4 و7 و8، والروضة الفيحاء 94 من 1-2 4 و6 و9، النسبة 1. نسبها في الاستيعاب والروضة الفيحاء لصفية بنت عبد المطلب عمة الرسول، وهي شاعرة سيدة حازمة شجاعة، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت 20 عن 73 عاما. وأكثر شعرها في الرثاء، وهو ذو وله ولوعة، ولكنه كشعر عامة النساء ضعيف لا يخلو من الركاكة. الإصابة 4339، والروضة الفيحاء 93، وشعر المخضرمين 110. 2. ونسبها في الطبقات لأروى بنت عبد المطلب، وهي عمة المصطفى وإحدى فضليات الصحابيات، وكانت راجحة الرأي. تقول الشعر: أسلمت قديما وهاجرت، وتوفيت حوالي 15، الروضة الفيحاء 91. المناسبة وفاة النبي عليه السلام وتنسم ريح الخلاف بين الصحابة. الغريب ثلاثة: الأبلج، الواضح، الوضيء. 5: الهرج، اختلاف الأمر. الرواية: 2 في الطبقات، وكنت رؤوفا رحيما نبينا. 4 في الطبقات، وعمي وخالي ثم نفسي. 3 في الطبقات، صبرت وبلغت وقمت صليب الدين. انتهت الحاشية. المقطوعة 95 بعد 200: دموع سواجم لعاككة بنت عبد المطلب. عيني يجودا بالدموع السواجم على المصطفى بالنور من آل هاشم. على المصطفى بالحق والنور والهدى، وبالرشد بعد المندبات العظائم. على المرتضى للبر والعدل والتقى، وللدين والإسلام بعد المظالم. على الطاهر الميمون ذي الحلم والندى، وذي الفضل والداعي لخير التراحم. أعيني ماذا بعدما قد فجعتما به تبكيان الدهر من ولد آدم. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى 2327، المناسبة وفاة النبي عليه السلام. انتهت الحاشية. المقطوعة 96 بعد 200: خطب أجل. خطب أجل أناخ بالإسلام بين النخيل ومقعد الآطام. قبض النبي محمد فعيوننا تذري الدموع عليه بالتسجام. حاشية: المصدر معاهد التنصيص 265، الروض الأنف 2378 من 1 إلى 2، والخزانة 1382 من 1 إلى 2. المناسبة: سمع هذا الهتاف أبو ذؤيب الهذلي في البادية يوم قضى النبي عليه السلام. معاهد التنصيص 265. الغريب 1: الآطام جمع أطم، وهو الحصن المبني بالحجارة. النخيل عين قرب المدينة. الرواية: 1 في الخزانة ومقعد الآطام. انتهت الحاشية. المقطوعة 97 بعد 200: يا عين جودي لصفية بنت عبد المطلب. عيني يجودا بدمع سجم يبادر غربا بما منهدم. عيني فسحا فرا واسكبا بوجد وحزن شديد الألم. على صفوة الله رب العباد ورب السماء وبار النسم. على المرتضى للهدى والتقى وللرشد والنور بعد الظلم. حاشية: المصدر الطبقات الكبرى 2328، المناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الغريب السجم، الدمع الذي يقطر. الغرب عرق في العين يسقى لا ينقطع. 2 اسحا فرا اكثر من دمعكما. انتهت الحاشية. المقطوعة 98 بعد 200: ذهب الصالحون لحسان بن ثابت: يا عين جودي بدمع منك إسبالي، ولا تملن من سح وإعوالي، لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما، إني مصاب وإني لست بالسالي، على رسول لنا محض ضريبته، سمح الخليقة عف غير مجهال، عف مكاسبه جزل مواهبه، خير البرية سمح غير نكال، ولا أزكي على الرحمن ذا بشر، لكن علمك عند الواحد العالي، إني أرى الدهر والأيام تفجعني بالصالحين وأبقى ناعم البال. يا عين فكي رسول الله إذ ذكرت ذات الإله، فنعم القائد الوالي. حاشية المصدر الطبقات الكبرى 2323 و324 وليست في ديواني. المناسبة: وفاة النبي عليه السلام، الغريب واحد، الضريبة الطبيعة. انتهت الحاشية. المقطوعة 299: بكاء الأرض والسماء، لمران ابن ذي عمير. إن حزني على الرسول طويل، ذاك مني على الرسول قليل، بكت الأرض والسماء عليه، وبكاه خديمه جبريل. حاشية: المصدر الإصابة 3465. الترجمة: مران ابن ذي عمير الهمداني من ملوك همدان، أسلم وثبت يوم الردة، وثبت قومه فثبتوا. الإصابة 3465. تأتي الحاشية. المقطوعة 300: قلب ثاكل، لعبد الله بن أنيس. تطاول ليلي وعثرتني القوارع، وخطب جليل للبلية جامع، غدا تنع الناعي إلينا محمدا، وتلك التي تستك منها المسامع، فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها، ولكنه لا يدفع الموت دافع، فآليت لا أثني على هلك هالك من الناس، ما أوفى ثبير وفارع، ولكنني باك عليه ومتبع مصيبته، إني إلى الله راجع. وقد قبض الله النبيين قبله، وعاد أصيبت بالرزى والتبابع، فيا ليت شعري من يقوم بأمرنا، وهل في قريش من إمام ينازع. حاشية: المصدر الطبقات 2320 321 ونهاية العرب 108 من 1 إلى 7. المناسبة: وفاة المصطفى عليه السلام. الغريب 2: السكك الصمم. 4: أثنى انعطف وحزن. ثبير ماء قرب المدينة. فارع حصن في المدينة. الرواية في الأصل وفاء، 4 في الأصل وفارغ، 6 في الأصل التبابع. انتهت الحاشية. المقطوعة 300: القلوب القرحى. يا عمرو إن كان النبي محمد أودى به الأمر الذي لا يدفع، فلقد أصبنا بالنبي إنني والراقصات إلى الثنية أجدع، وقلوبنا قرحة وماء عيوننا جار وأعناق البرية خضع. حاشية المصدر الإصابة 3463. الترجمة: محقبة ابن النعمان العتكي الأزدي كان شاعر الأزد في وقته، وجاهد في سبيل الله وثبت يوم الردة، وأقنع عمرو بن العاص بالمقام بينهم. الإصابة 3463. المناسبة: لما توفي النبي وثارت ثائرة المرتدين كان عمرو بن العاص في الأزد، فخاف ردتهم على نفسه، فنوى المسير إلى يثرب فثبته محقبه وأخبره أنهم لا يرتدون. الإصابة 3463. الغريب: اثنان الأجدع مقطوع الأنف ونحوه، الرواية اثنان في الأصل، وأننا وها بادية الخطأ، وهي بادية الخطأ من وجهين. انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.